بسم الله الرحمن الرحيم. والموزنات عرفا فالعاصفات عصفا وهم أجواج مشرا فالفارقات جرفا ثم القيات ذكرا عرضا موضوعا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم برزت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجر ليوم الفصل ولا أدراك ما يوم الفصل وإلى يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإلى يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من يومئذ للمكذبين فبأي حديث